إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. خطب العلامة السعدي رحمه الله تعالى خطبة فقال فيها: عباد الله، إن الله أعد الجنة للمتقين. قال تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب العالمين. فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات والفواكه المتنوعة لذيذة الطعم سهلة المنال على المتناولين، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. ظلها ممدود وخيرها غزير غير محدود، وأنهارها تجري في غير أخدود، فتبارك الرب المعبود. دار جل من سواها وبناها، دار طابت للأبرار منازلها المزخرفة وسكناها، دار تبلغ النفوس فيها أمنيتها ومناها، رياضها الناظرة مجمع الأصفياء المتحابين، وبساتينها الزاهرة نزهة المشتاقين، وخيام اللؤلؤ والدر على شواطئ أنهارها بهجة للناظرين. فيها خيرات الأخلاق حسان الوجوه، قد جمع الله لهن الجمال الباطن والظاهر من جميع الوجوه، أبكارا عربا أترابا كأنهن اللؤلؤ المكنون، هن قاصرات الطرف من حسنهن الذي قصر عن وصفه الواصفون، مقصورات في خيام اللؤلؤ والزبرجد عن رؤية العيون. يتمتع أهلها في كرم الرب الرحيم، وينظرون بأبصارهم إلى وجهه الكريم، فإذا رأوا ربهم تعالى نسوا ما هم فيه من النعيم. ينادي المنادي في أرجاء الجنة مبشرا لأهلها بدوام النعيم سرمدا: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا، وإن لكم أن يحل الكريم عليكم رضوانه فلا يسخط عليكم أبدا. يتزاور فيها الأصحاب والأقارب والأحباب، ويجتمعون في ظلها الظليل، ويتعاطون فيها كؤوس الرحيق والتسنيم والسلسبيل، يتنادمون بأطيب الأحاديث، متحدثين بنعم المولى الجليل. قد نزع الله من قلوبهم الغل والهم والأحزان، وتوالت عليهم المسرات والخيرات والكرم والإحسان. لمثل هذه الدار فليعمل العاملون، وفي أعمالهم الموصلة إليها فليتنافس المتنافسون. فوا عجبا، كيف نام طالبها، وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها، وكيف طاب القرار في هذه الدار بعد سماع أخبارها، وكيف قر للمشتاقين القرار دون معانقة أبكارها، فطريقها يسير على من يسره الله عليه، وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتوبة والإنابة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد، إنك الكريم الجواد. الحمد لله الذي جعل النار مثوى للكافرين وعاقبة المجرمين والمتكبرين والمتجبرين، فهو الحكم العدل شديد العقاب وأحكم الحاكمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله وهو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي حذر وأنذر وأخبر أن جهنم مثوى للظالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أئمة المتقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا ربكم واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، فإن الله أخبر أنه لا يصلى النار إلا الأشقى الذي كذب وتولى وجمع فأوعى ونسي المبتدأ والمنتهى، فهي دار من طغى وبغى وتجبر على الخلق وآثر الحياة الدنيا، دار الشقاء الأبدي والعذاب الشديد السرمدي، دار جمع الله فيها للطاغين أصناف العذاب وأحل على أهلها السخط والسعير والحجاب، دار اشتد غيظها وزفيرها وتفاقمت فظاعتها وحمي سعيرها، قعرها بعيد وعذابها شديد، ولباس أهلها القطران والحديد، وطعامهم الغسلين وشرابهم الصديد، يتجرعه المجرم ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت فيستريح من التنكيل، يتردد أهلها بين الزمهرير المفرط برده وبين السعير، ويلاقون فيها من العنا والشقاء، فيا بئس المثوى وبئس المصير. ويلقي عليهم الجوع الشديد المفضع والعطش العظيم الموجع، فيستغيثون للطعام والشراب، فيغاثون من هذا العذاب بأفظع عذاب، يغاثون بماء كالمهل وهو الرصاص المذاب، خبيث الطعم منتن الريح، حره قد تناهى إذا قرب من وجوههم، أسقط جلدها ولحمها، وإذا وقع في بطونهم صهرها وقطع أمعاءها، يغلي طعام الزقوم في بطونهم كغلي الحميم، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الإبل العطاش الهيم. هذا نزلهم، فبئس النزل غير الكريم. ينادون مالكا خازن النار ليقضي علينا ربك، فيقول قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وينادون مستغيثين بربهم، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فحينئذ ييأسون من كل خير، ويأخذون في الزفير والشهيق، وكلما رفعهم اللهب وأرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق، لا يفتر عنهم عذابها وهم فيه مبلسون، ويبكون دما بعد الدموع، فلا يرحمون جزاء بما كانوا يكسبون. قد فاتهم مرادهم ومطلوبهم، واعترفوا بذنوبهم وأحاطت بهم ذنوبهم يدعون بالويل والثبور. يا ثبورا يا حسرتنا على ما فرطنا في جنب الله وحزننا من فضيعة العذاب والشقاء وكربنا من دار العقاب وتجدد العناء وفجيعتنا من الخلود في الجحيم ويا عظم البلاء فما لنا من شافعين ولا أولياء وأخلاء دافعين. قد نسينا الرحمن في العذاب كما نسيناه وكما جحدنا آياته وجزاءه ولقاه فوالله إن أفئدتنا لتتفتت من قوة العقاب وإن قلوبنا لتنقطع من الكروب وعظم المصاب. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا فالعذاب دائم وسواء دعونا أو سكتنا فليس لنا مشفق ولا ولي ولا راحم. اللهم أجرنا من النار ووالدينا والمسلمين وأعذنا من عذابها وأليم عقابها ونسألك يا حي يا قيوم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم وأصلح قادتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. ألا وصلوا وسلموا على أكرم خلق الله الرسول الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعن التابعين لهم بإحسان وعنا معهم بعفوك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.